مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا، وقلت ان الله احياه اصوم من كل سنه شهر رجب، وانا الان لم اصم ولو شهرا واحدا، عشت اني كل سنه حامل او مرضى، ومضى لهذا المدى حوالي 6 سنوات، وانا لا استطيع وان صحيح اصوم، ماذا افعل؟ هذا لا نفرغ ندعو ان تحفظ الله شهر رجب وشهر نفرغ قال كفر في يومك، لان هذا المفروغ ولا المفروغ يكفي في كفر في يومك، فإذا كفرت شهر يمين فعلى 10 مساجين وفي المسلمين استطاع أن يستمر من البلد أو المسجد أو تكفوه كفى العزة عن الشهر لا يزال عن التكفير. نعم، لأن الغزو للصيام أخيرا.